إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإنه قد علم بالأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء أن الله عز وجل عليم حكيم، وتجد أن الله عز وجل يذكر كثيرا في كتابه تبارك وتعالى هذين الاسمين العليم الحكيم، ويذكر علمه وحكمته ليعلم العقلاء من عباده أن الله عز وجل عليم حكيم في كل ما شرعه لعباده، وأنه عليم حكيم في كل ما قدره عليهم، فتطمئن بذلك قلوبهم وتنشرح صدورهم للعمل بشريعته وحكمه. وتأمل على سبيل المثال آيات المواريث، تأمل في تفصيلاتها وفي قسمتها، ذكر ميراث الأولاد وجعل حظ الذكر ضعف حظ الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر ميراث الأبوين، ثم قال سبحانه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ثم ذكر ميراث الزوجين وفضل الزوج على الزوجة فجعل له النصف من ميراث الزوجة إن لم يكن لها ولد، وله الربع إن كان لها ولد، وجعل لها الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن. ثم ذكر ميراث الإخوة لأم وجعل القسمة بينهم بالتساوي، ثم قال: وصية من الله والله عليم حليم. وفي آخر سورة النساء ذكر ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وفضل الذكر على الأنثى، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال سبحانه: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه التفصيلات وهذه القسمة في المواريث إنما كانت صادرة عن علم وحكمة لا عن جهل وعبث، صادرة عن عالم بأحوال عباده واللائق بهم. ولهذا كان دين الإسلام دين عدل يعطي كل ذي حق حقه ويعطي كل أحد ما يستحق. ونسمع في هذه الأيام وقبل هذه الأيام من يقول إن الإسلام دين المساواة، وهذا القائل قد يريد شرا وهو الغالب، وقد يريد خيرا. فأما الذين يريدون شرا فهم أولئك الزنادق الملاحدة وأصحاب الآراء الفاسدة والأفكار المنحرفة، يقولون بأن دين الإسلام دين المساواة، يريدون بذلك المساواة بين من فرق الله بينهما، يريدون التسوية بين المسلم والكافر، وبين المؤمن والفاجر، وبين المشرك والموحد، وبين المطيع والفاسق، وبين الجاهل والعالم. مع أنك لو قرأت القرآن لن تجد كلمة المساواة، بل ستجد أكثر ما تجد في القرآن نفي المساواة. قال الله سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ ساء حكماً من يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، فلا سواء لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في يوم البعث والنشور. بل ربنا عز وجل لم يسوي بين المهاجرين والأنصار، ولم يسوي بين من هاجر قبل الفتح ومن هاجر بعد الفتح، يعني صلح الحديبية. فقال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهؤلاء يريدون إزالة الفوارق بين الفريقين، يريدون إزالة من فرق الله بينهما، يريدون إزالة الفوارق التي جعلها الله عز وجل بين هؤلاء وهؤلاء. فتجدهم يقولون: الناس سواء في المواطنة، فيسوون بين المسلم والكافر، وبين المشرك والموحد، وبين عابد الله وعابد الوثن. وهكذا ينادون بالتسوية بين الرجل والمرأة تحت شعار أن الإسلام دين المساواة، فلا بد أن تعطوا المرأة حقها. وما هو حقها؟ قالوا: حقها أن تكون مثل الرجل في الميراث، وأن تكون مثل الرجل في الولايات العامة، وأن تكون مثل الرجل في ميادين العمل الخاصة بالرجال، أن تفعل كما يفعل الرجل، لأن الإسلام دين المساواة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى لا قدرا ولا شرعا، لا قدرا. فإن الله جل وعلا خلق الرجل الأول وهو أبونا آدم عليه السلام، خلقه من تراب، ومر بمراحل من طين لازب، ومن حمأ مسنون، ومن صلصال كالفخار. خلقه الله ونفخ فيه الروح، ثم خلق الأنثى الأولى وهي أمنا حواء من آدم، خلقها من آدم وجعلها مستندة إليه وفرعا عنه. قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها يعني حواء عليها السلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها، يعني حواء عليها السلام. هذا الأمر القدري في خلق الأنثى من الرجل، هكذا قدر الله جل وعلا، وجاء الشرع بمراعاة هذا الأمر القدري، فجعل الرجل قائما على المرأة وهي مستندة إليه ومحتاجة إليه في جميع شؤونها، كما قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة بيد الرجل لا بيد المرأة، والمرأة تحتاج إلى ولي ليزوجها، والرجل لا يحتاج إلى ذلك. والرجل يعدد، وهذا ليس للمرأة، فللرجل أن يعدد مثنى وثلاث ورباع، وليس للمرأة ذلك. والطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، والأولاد ينسبون إلى الرجل لا إلى المرأة، والنفقة تجب على الرجل لا على المرأة. وهكذا قل في الجمع والجماعات، والأذان فهو للرجال لا للنساء، وهكذا الجهاد، وهكذا الولايات العامة للرجال لا للنساء، وهكذا قل في هذه الفوارق في الشهادة، فشهادة المرأتين بشهادة رجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وهكذا قل في هذه الفوارق في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا في العقيقة، وهكذا في الدية، وفي أبواب كثيرة فوارق بين الرجال والنساء، وليس الذكر كالأنثى. ولقوة هذه الفوارق لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبه من النوعين بالآخر. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، لأنهم يريدون إزالة الفوارق وتحطيمها، فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هؤلاء الزنادق الملاحدة وأصحاب الآراء الفاسدة والأفكار المنحرفة يريدون إزالة الفوارق بين الرجل والمرأة وتحطيمها تحت شعار أن الإسلام دين المساواة، أن الإسلام دين المساواة. فتنبه أيها المسلم، تنبه، فدين الإسلام دين عدل، يعطي كل ذي حق حقه، ويعطي كل أحد ما يستحق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، وأما القائل بهذه المقولة وقد يريد بها خيرًا، فالخير الذي فيها أن الله عز وجل سوى بين المسلمين في الأحكام التكليفية، في النطق بالشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا. فالجميع سواسية، الرجال والنساء، والعرب والعجم، والأسود والأبيض، والشريف والوضيع، والغني والفقير، والأحرار والعبيد، لا سيما في النطق بالشهادتين والصلاة والصيام، فالجميع سواء. وهكذا الجميع سواء في إقامة الحدود. فإذا جاء أحد الناس بمن يستوجب حدا فإنه يقام عليه الحد، كسرقة أو كزنا أو كشرب خمر أو كقتل أو غير ذلك من الجرائم، فإنه يقام عليه الحد ويعاقب العقوبة الشرعية، رجلا كان أو امرأة، شريفا أو وضيعا، أسود أو أبيض، عربيا كان أو أعجميا، فهم سواء في إقامة الحدود. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الرجل الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الرجل الضعيف أقاموا عليه الحد. ولما كلم في امرأة مخزومية سرقت فقال لمن كلمه: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر، الجميع سواء في إقامة الحدود، وهكذا الجميع سواء في الثواب والجزاء. فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. رجلا كان أو امرأة، عربيا كان أو أعجميا، أسود كان أو أبيض، شريفا كان أو وضيعا، غنيا كان أو فقيرا، فهم في الأجر والجزاء سواء. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهم سواء، رجلا كان أو امرأة، في الجزاء والثواب. ولهذا يدخل المسلمون رجالا ونساء الجنة، والجميع في الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى رجالا ونساء. فهذا هو المعنى الحق في المساواة التي جاء بها الإسلام، ولكن هذا المعنى لا يريده الزنادقة الملاحدة وأصحاب الآراء المنحرفة والأفكار الفاسدة، لا يريدون هذا المعنى، إنما يريدون إزالة الفوارق التي جعلها الله عز وجل حساً وقدراً وشرعاً، يريدون إزالتها وتحطيمها. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالرافضة في كل مكان، اللهم عليك بالرافضة في كل مكان، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل لنا وللمسلمين في كل مكان، في غزة وفي غيرها، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. واصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.